إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن علم الإيمان بالله عز وجل هو أصل أصول كلها، وهو أول واجب على المكلف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين أرسله إلى أهل اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وهو أول واجب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنه أول واجب على المكلف. وقد دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقضية الإيمان بالله عز وجل وتوحيده أعظم القضايا التي يلزم كل مسلم ومسلمة، بل في الحقيقة كل مكلف ومكلفة، أن يتعلمها وأن يبحث عنها وأن يطبقها في حياته. وهي التي يتفرع منها باقي أصول الإيمان، وهي التي لو حصلها العبد ولو لم يعلم شيئا من أصول الإيمان الأخرى لكان ناجيا عند الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن بلغته الأصول الأخرى. وأما بدون الإيمان بالله عز وجل، حتى ولو كان الإنسان غير معذب حتى يمتحن يوم القيامة، لكن ليس بمؤمن، لا يكون مؤمنا إلا من أمن بالله عز وجل ووحده سبحانه وتعالى ولم يتوجه لغيره عز وجل بأي عبادة من العبادات. وهذا التوحيد وهذا الإيمان مبني باستقراء أدلة الشريعة على ثلاثة أصول كبرى وثلاثة مسائل كبرى، بعضها مرتبط ببعض ارتباطا وثيقا لا ينفصل. وهذه الأصول هي الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، والإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا لا شريك له في ربوبيته، والإيمان بالله سبحانه وتعالى إلها لا شريك له في إلهيته. توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. وقد يسمى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري، لأنه مبناه على اعتقاد الإنسان فيما يجب لله سبحانه وتعالى وفيما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، ومبني على الخبر بمعنى أن الرسل أخبرت عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته. ويسمى توحيد الألوهية توحيد العبادة توحيد القصد والطلب، لأنه مبني على توجه العبد بأفعاله إلى الله سبحانه وتعالى بركوعه وسجوده وخوفه ورجائه. لذا قالوا عن توحيد الربوبية: توحيد الله بأفعال الله، فتعتقد أن الله وحده الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هذه أفعال الله. توحيد الألوهية أن ترك له تسجد له تخافه ترجوه تحبه تتوكل عليه وحده لا شريك له. ولا شك أن أصل الإيمان هو الإيمان بأسماء الله وصفاته وربوبيته سبحانه وتعالى، وذلك لأن التوجه إلى الله عز وجل بالعبادات مبني على معرفة اتصافه سبحانه وتعالى باستفاضة الكمال. والعبادة التي أصلها الحب والخضوع والذل والانقياد، الحب والذل، الذل والانقياد والخضوع، لا يمكن أن تبنى على من لا يعرف ربه سبحانه وتعالى بكمال الأسماء والصفات، فإن الحب مبناه على معرفة كمال أسمائه عز وجل وصفاته، وكذا الخضوع والذل والانقياد معرفة مبني على معرفة كمال أسمائه سبحانه وتعالى. ولذا كانت الآيات التي تضمنت صفات الرب عز وجل لها فضل خاص، كما سبق ذكر ذلك في آية الكرسي: هي أعظم آية في كتاب الله، كلها أسماء وصفات لله عز وجل، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عمن أحبها لأنها صفة الرحمن أن الله عز وجل أدخله الجنة بذلك، أن حبه إياها أدخله الجنة وأخبر أن الله عز وجل يحبه فقال أخبروه أن الله يحبه، وأمرنا الله عز وجل بدعائه بالأسماء الحسنى فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصى 99 اسما من أسماء الله الحسنى التي يعني وردت متفرقة في الكتاب والسنة من غير أن يحددها النبي صلى الله عليه وسلم لنجتهد نحن في الدعاء بكل ما ورد، أن من أحصاها قام بحق كل منها دخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وإن لم تكن الأسماء الحسنى منحصرة في 99 اسما، ولكن من تعبد لله بهذه 99 دخل الجنة. والفرق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إنما هو في الأسماء والصفات أصلا. الفرق بيننا وبين اليهود أنهم نسبوا إلى الله عز وجل الفقر والتعب وغل اليدين والعجز والإعياء، ونعوذ بالله من ذلك، ونسبوا إلى الله عز وجل الفقر، نعوذ بالله. وكذلك الفرق بيننا وبين النصارى في ادعائهم لله عز وجل صاحبة وولدا، وأنه يموت ويبكي ويصلب ويبصق عليه، نعوذ بالله نعوذ بالله. فلذلك كان كفرهم ولو تعبدوا بكل أنواع العبادات ولو أشقوا أنفسهم سنين عمرهم كلها، لو أشقوا سنين عمرهم كلها في ما يظنونه عبادة وهم ينسبون إلى الله عز وجل ولدا، لما قبل الله عز وجل منهم شيئا من ذلك على الإطلاق. وكذلك كفر كفار قريش كان منبعه كذلك من جهلهم بالله سبحانه وتعالى وظنهم المهلك في الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وسعادة الإنسان بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وما يحصل للقلب من أنواع الغنى بالله سبحانه وتعالى، استحضار كمال أسمائه وصفاته واستقرار العبد إلى الله عز وجل في كل معنى تدل عليه هذه الأسماء، كل هذا من أعظم نعيم الدنيا كما أنه أعظم أسباب نعيم الآخرة. ولذا قالوا في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وذلك هو التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولذا من قلل من شأن هذا العلم أو قال عنه إنه ترف عقلي أو أنه انشغال بما غيره أولى منه فهو ضال مبتدع. والعقيدة الصحيحة الواجبة في هذا هي عقيدة السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ملخصها نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالتعطيل هو النفي والتحريف هو المقصود به في هذا الموضع التأويل، وهو أن يعطل المعاني ويزعم أنه يثبت الألفاظ، هو يثبت الألفاظ ولكنه يعطل معانيها ويصرفها، يصرف الألفاظ إلى معان أخرى لم ترد في كتاب ولا سنة ولا في كلام السلف، كما فسر الرحمن على عرش استوى بالتولى، وكما قال لا يجوز أن نصف الرب بأن له يدان لأن اليد نقص وجارحة واتصاف الرب بها يقتضي التشبيه، نعوذ بالله من ذلك. فلا تعطيل ولا تحريف، كذلك لا تكييف ولا تمثيل، لا نعتقد كيفية معينة لصفة الرب سبحانه وتعالى ولا نشبه ولا نمثل الرب سبحانه وتعالى بمخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصحابة لم يختلفوا في هذا الاعتقاد أبدا، ولم يرد عن أحد منهم أبدا هذه البدع التي وردت عن المتأخرين، ولم يختلف التابعون لهم بإحسان ولا الذين يلونهم، وهم الذين مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا شك أن إجماع الصحابة فضلا عمن أضيف إليهم من بعدهم من التابعين وتابعيهم، إجماع السلف جميعا على عقيدة واحدة في هذا الباب، والانكفاف عن علم الكلام وترك الانشغال بمناهج الفلسفة، يدلنا على أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، لأن إجماعهم حجة يدلنا على بدعية الخوض في مسائل العقيدة على طريقة علم الكلام والفلسفة. نحن نجزم ونقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل يعني هذه الطريقة التي يستعملها المتكلمون في الاستدلال ولا طريقة الفلاسفة، ولم يقل جوهر وعرض وواجب الوجود ونحو ذلك. هذه ألفاظ نجزم بأن القرآن والسنة خلا منها. فلذلك نقول طريقة اليونان وعلم المنطق اليوناني في هذا الباب ليس بطريق الحق، بل هو طريق بدعة ضلالة منكرة. ونؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، لأننا لا نجزئ بعض الصفات ونقول هذه تقبل وهذه ترد، بل كل ما ورد من صفات ثبوتية أو صفات نفي وتنزيه لله عز وجل ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفات النقص. فليست صفات الله مقتصرة على 7 ولا 20 ولا غير ذلك، بل كل صفات الرب سبحانه وتعالى نؤمن بها التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل ذلك في الكتاب وفي السنة، فالسنة أصل في ذلك أيضا. طالما ثبت الحديث يجب أن نأخذ بالحديث وأن نؤمن بما جاء به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الناس، كان يرسل أصحابه ليعلموا الناس العقيدة والعمل، ولم يقل لهم علموهم العمل دون الاعتقاد. فما ثبت مثلا في السنة من أن الله جميل يحب الجمال، نثبت هذا الاسم وهذه الصفة الفعلية لله عز وجل، نثبت أن الله جميل ونثبت أن الله يحب الجمال، حتى ولو لم يكن ذلك نصا في كتاب الله. هو في كتاب الله داخل في العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن يقول أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقيدة، هذا القول قول محدث، قائله لم يتبع أسلوب الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، فإنهم ما فرقوا بين العقيدة والعمل، بل قبلوا ذلك كله طالما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الفرق الذي لا شك فيه أن مكذب القرآن كافر ومكذب الحديث الصحيح متلقى بالقبول مبتدع، لأنه لا يلزم بتكذيبه للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بتكذيب المتواتر. النهي كذلك عن اعتقاد كيفية معينة وتشبيه معين، وذلك ما أقول من قول الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأحاديث الصفات وآيات الصفات، آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتشابه كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، ليس بمعنى أنه لا يعلم معناها بالكلية، بل متشابه من المتشابه الذي يشتبه على أهل الزيغ والضلال، لأنهم لم يردوا المتشابه إلى المحكم، فيتسق الكتاب كله وتتسق السنة مع الكتاب ويجتمعان على إثبات الحق في ذلك، وإنما اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء ادعاء معرفة حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى، كما يفعل النصارى الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، كمن يقولون أن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلنا إليك الكتاب، فيقول إذن هو 3، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من اتباع المتشابه وترك المحكم، مثل قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز اتباع المتشابه وترك المحكم، بل يرد المتشابه إلى المحكم، لأن المحكم هو أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف. وأخر متشابهات في حقيقة الأمر لها معان واضحة، ولكن إنما تتضح بردها إلى المحكم. وكذلك هي متشابهة من جهة أن كيفية صفة الرب عز وجل مجهولة للناس، وكذا كل أمور الغيب، كل أمور الغيب مجهول جزء من حقيقتها، حقيقتها الكاملة غير معلومة، نحن نعلم معاني ولا نعلم كيفيات في صفات الرب سبحانه وتعالى وفي أمور الغيب الآخرة وغيرها، فنحن لا نعلم توقيتها، وكذا لا نعلم مما في الجنة إلا الأسماء ولها معاني ثابتة عندنا، ولكننا لا ندري كيفية هذه الأشياء. فنحن نعلم الفرق بين الفاكهة وبين لحم الطير وبين الحور العين، ولكننا لا ندري كيفية هذه الأشياء. قطعا هناك معاني ثابتة، ولكن الكيفية مجهولة. فهذا اعتبار التشابه. أما بمعنى أنها حروف لا معنى لها فهذا لا يقوله أحد من أهل العلم. حروف كأنها حروف رصت جنب بعضها بجوار بعض ولا يفهم لها أي معنى كالكلام الأعجمي لمن لا يعرف لغة الأعاجم مثلا، فهذا كلام باطل، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن لم يعني الله عز وجل لم يستثني متشابها من محكم، وإنما قال ليدبروا آياته، فكل آيات القرآن تتدبر ويشرع التفكير في معانيها. أما الكيفيات فمجهولة، لأن كيفية الأمور الغيبية مجهولة لنا. فتفويض السلف تفويض كيف لا تفويض معنى. أما الذين يقولون تفويض المعنى، معناها أن المعاني هذه مجهولة، وهذه بدعة التفويض. تفويض المعاني بدعة أيضا ضلالة منكرة، فضلا أنها تتضمن التعطيل، لأنها تنفي ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات الرب سبحانه وتعالى. التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته حقيقة التوحيد، بأن يمتلئ القلب بأجل المعارف باستحضار معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويتأثر القلب بآثارها ومقتضياتها ويدعو الله بها. فمثلا أسماء العظيم والكبير والمتعال والمجيد والجليل تملأ القلب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء البر والكريم والجواد والمنان والرحيم والجميل والودود تملأ القلب حبا له وشوقا إليه وحمدا له وشكرا. وأسماء العزيز الشديد العقاب والجبار والقدير تملأ القلب خضوعا لله وانكسارا وذلا وخوفا ورهبة منه سبحانه وتعالى. وأسماء العليم والخبير والسميع والبصير والشهيد والرقيب والحسيب تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وتؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وأسماء الغني الغفور والتواب والمجيب واللطيف تملأ القلب افتقارا إلى فضله ورجاء لرحمته ورغبة في منته. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا وللمسلمين أبواب هذا الخير الذي لا يوصف والسعادة التي لا تقارن، فإن ذلك لا ينال إلا بفضله ورحمته. هذا يعني ملخص في قضية الأسماء والصفات. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هما أصلان عظيمان كما ذكرنا مع الأسماء والصفات في معنى الإيمان بالله عز وجل. فتوحيد الربوبية توحيد الرب سبحانه وتعالى بمعاني الربوبية كلها، إفراد الرب سبحانه وتعالى، الاعتقاد بانفراد الرب سبحانه وتعالى بمعاني الربوبية كلها. ومعاني الربوبية تتضمن عدة أو تتضمن ثلاثة معاني، وتستعمل أيضا معنى رابع وهو معنى المعبود. فالرب بمعنى المعبود مستعمل أيضا في اللغة، لكن المشهور المعنى الثلاثة المعاني، وهو معنى الأول معنى الذي يرب غيره، يعني يصلحه، يقوم على أمره بالإصلاح. والله عز وجل رب العالمين بمعنى أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار المعطي المانع الخافض الرفع، يدبر أمر الكون بالإصلاح، يصلح شأن هذا الكون كله، يصلح شأن هذا الكون كله. من هذا المعنى ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال له أبينك وبينه قرابة؟ قال لا. قال ألك عنده نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإن الله عز وجل فإني رسول الله إليك أن الله يحبك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أن قال ألك عليه نعمة تربها، يعني تسعى في إصلاحها. فالرب المصلح لشأن غيره، يعني مش من التربية على فكرة، وجه في أنه من التربية ضعيف، لأن أصل التربية من راء باء ياء، أما الرب راء باء باء، الرب بمعنى المصلح لشأن غيره، القائم على شأن غيره بالإصلاح. وقيام الرب عز وجل على خلقه يعني من أصل نشأتهم، فالله الذي أنشأهم سبحانه وتعالى، أوجدهم من العدم، هو الذي قدر وجودهم أولا، وهو الذي برأهم وأخرجهم من العدم إلى الوجود، هو الذي صورهم وشكلهم سبحانه، أعطى كل مخلوق شكله وصورته سبحانه وتعالى، كما أنه يدبر أمرهم في كل لحظة من اللحظات، لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين. يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله ربكم الذي يفعل هذه الأشياء الذي يرزق من السماء والأرض. طريقة القرآن في ذلك أعظم طريقة، ليست هذه معاني ينبغي أن تمر لأن الكفار أقروا بها. نعم القرآن ألزمهم لإقرارهم بأن يوحدوه عز وجل، لكن كان إقرارهم في الحقيقة مجرد إقرار لسان دون استحضار قلب. لو حضرت قلوبهم أثناء إقرار ألسنتهم بهذه المعاني بالقطع لأفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأيقنوا أن ما بعد الله هو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك نقول أن التفكير في معاني القرآن، قل من يرزقكم من السماء والأرض، لو أن الإنسان إذا أحضر طعامه أمامه وفكر في رغيف الخبز الذي يأكله، في كوب اللبن الذي يشربه، في كوب الماء الذي يشربه، من أين أتى في أو في يعني أصله، وليتفكر كيف كانت تصرفات البشر جميعا ويعني في إحضاره، وينظر إلى حقيقة الرزق، هل كانت للبشر أم لله عز وجل. رغيف الخبز هذا الذي يتكون من حبيبات الدقيق، الذي يعني كان قمحا، كان منذ لا أقول سنوات، ربما أقل من سنوات، كان طينا وماء، كان طاقة موجودة في أشعة الشمس، تحول بقدرة الله سبحانه وتعالى مع الماء والطين إلى هذا الغذاء العجيب. من الذي أنبت هذا النبات؟ من الذي أنزل الماء من السماء حتى وصل إلى هذا النبات وكذا وصل إلينا؟ كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهذا المعنى ضروري جدا في حياة القلب، أن يتدبر مظاهر الربوبية ومعانيها لكي يتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الشهود، وليس مجرد الإقرار. من يرزقكم من السماء والأرض، هل كان في قدرة البشر أن ينزل المطر حتى يجري في الأنهار ويصل إلينا سهلا عذبا فراتا، أو جعله الله كماء البحر؟ من الذي جعل الماء ملحا وعذبا؟ الله الذي جعل ذلك، ليس البشر بمجموعهم بأوائلهم وأواخرهم بالأقوياء والضعفاء بالدول والأفراد هم الذين جعلوا الماء عذبا، وهم الذين ليسوا هم الذين أنبتوا الزرع ولا هم الذين كونوا هذه المواد الغذائية في هذا النبات الذي طعمناه رزقا من الله عز وجل من السماء ومن الأرض، ملك السمع والأبصار. فليتدبر الإنسان في هذا المعنى، ملك السمع والأبصار، من يملك سمعه؟ الإنسان لو استيقظ من نومه وجد أذنه تطن لا أهتد، استيقظ وجد نظره قد ضعف تدريجيا أو مرة واحدة وربما زال بالكلية، فربما يستيقظ الإنسان من نومه، بعض الناس يستيقظ يقول لا أرى لا أستطيع النظر، واحد آخر يقول لا أسمع، دلالة على عجز الإنسان. ولو كان الإنسان يملك سمعه وبصره لما حدث الشيخوخة للإنسان، ولما ولد أصم ولا ولد أعمى في الدنيا، لأن أحدا لا يختار ذلك، ولا ما ولد من يلبس حتى النظارة، لأن الإنسان لا يختار نفسه نقص النظر ولا يختار ضعفه. فسبحان الله، الإنسان يتصرف بأنواع القوة والله عز وجل هو المتصرف فيه، الله الذي وهبها. هذا معاني الربوبية، الإنسان مربوب مخلوق مصرف، أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه امتحانا وابتلاء أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. الإنسان خلق من الماء، خلقه الله عز وجل من التراب. أصل خلقة آدم كانت هذا التراب الميت وكذا الماء، وكذلك خلقة بني آدم الله سبحانه وتعالى جعل سبحانه وتعالى أصلنا من التراب الميت، يتحول من خلال آبائنا وأمهاتنا ومن خلالنا نحن بعد ذلك في طعامنا وشربنا إلى هذه المادة الحية. فهو سبحانه وتعالى الذي يخرج الحي من الميت. ترى الأرض الميتة تتحول إلى حية بهذا النبات الذي أنبته الله فيها، ولا في قدرة أحد، لا يوجد في قدرة أحد أن يخرج الحي من الميت. شهود الإنسان لهذا المعنى لا بد أن يوحد الله عز وجل به ويخرج الميت من الحي. أنت تموت منك أجزاء كل يوم، كل إنسان بيموت منه على الأقل 10 شعرات كل يوم تتساقط، كل إنسان بتموت منه ملايين الخلايا وتخرج وتزول في يعني عمليات التنفيذ الغذائي وغيره، وكذلك يتحول هو بعد ذلك إلى شيء ميت ويدفن في التراب ويتحول مادته إلى مادة ميتة وقد كانت حية. وهو سبحانه وتعالى كذلك يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، كما تحيا الأبدان ويعني الأجسام تحيا القلوب وتموت. هو عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الأمر، تدبير الأمر كله، الشمس تشرق وتغرب ويأتي الصيف والشتاء والربيع والخريف، يطول الليل ويقصر النهار، يقصر النهار يقصر الليل ويطول النهار، وبنظام دقيق عظيم الكل يشهد بكمال الإتقان والإحكام. والناس يعيشون في هذه الدنيا هكذا، لا يفكر أكثرهم في تدبير هذا الأمر. تجري الأنهار منذ آلاف السنين، هل نحن الذين أجرينا مثلا نهر النيل ووجدناه يجري؟ أقصى ما عملنا سدا، عملنا قناطر عليه وحفرنا ترعة، لكننا نشأنا ولدنا ذلك وفكرنا في كيف نستغل. من الذي أنزل الماء وأجرى النهر وسخر الشمس والقمر؟ كل يجري لأجل مسمى، الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الكفار يقرون بذلك فتقولون الله، فقل أفلا تتقون. بناء توحيد الإلهية على توحيد الربوبية، أفلا تتقون يبقى المطلوب تقواكم، اللي هو فعل مين بقى؟ فعل العبد. أفلا تتقون، العبد يتقي الله، مطلوب منه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق، فهذا المعنى معنى توحيد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، من أعظم معاني توحيد الربوبية. الشرك في هذا منتشر في العالم، كثير جدا من الناس يعتقدون بأرباب كما في اعتقاد المصريين القدماء مثلا، فهم يجعلون لكل شيء ربا والعياذ بالله. هناك رب أو إله للحرب وإله للسلام وإله للسماء، اسم حورس ده مثلا اللي الناس عمالة تعظم هذا الاسم، ده بيسموه ده إله السماء والعياذ بالله، نعوذ بالله من ضلالهم وكفرهم. فهم يعتقدون كذلك الهنود واليونان والرومان التي يعني أصبحت أساطير، هؤلاء يعني ربما تتداول في المسلسلات والأفلام ويتناولها الناس، يعني منذ سنة تقريبا كان في الكليز ده مال الدنيا في كل حتة والعياذ بالله، حتى الأطفال يسموا يعني ملابسهم به ونحو ذلك ويكتبون اسمهم على جدران عشان مسلسل، ويقولوا ده الآلهة بقى والأرباب، كل واحد إله الحب يسموك يبيد واسمها كل حاجة، يعني يعلون لها خالقا يدبرها والعياذ بالله. وهذا من أوضح مظاهر الكفر والشرك والعياذ بالله. الفراعنة القدماء اللي بعدهم بيقول عليهم موحدين، الكفر اللي بيقول عليهم موحدين في الحقيقة، اللي بيقولهم إخناتون يعني موحد، اللي بيقول إن اللي بيدبر الكون ده إله واحد هو إيه؟ هو الشمس والعياذ بالله. هذا من الشرك في الربوبية، يجعل مع الله عز وجل في الحقيقة أن الله هو الخالق والرازق، شئتم أم أبيتم، ولكنهم ينسبون أفعال الرب سبحانه وتعالى إلى الشمس والعياذ بالله. يقول إن الشمس هي إيه؟ هي التي يعني تدبر الكون والعياذ بالله، فلذلك يعبده بناء على ذلك. العبادة مبنية على الاعتقاد، قال وجدتها وقومها يسردون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. تجد ان هم يعني الاناشيد والاشعار التي ترجمت على الفراعنه فيها من تعظيم الشمس و يعني الثناء عليها بانواع الجلال والمجد والعظمه والبهاء وكذا ما لا يجوز ان يوصف به الا الله سبحانه وتعالى. فده كفر فظيع والعياذ بالله. ولذلك ده قضيه خطيره ان الناس تصف هؤلاء المشركين بانهم يعني مؤمنين وان عندهم الايمان بالله واليوم الاخر. نعوذ بالله, هذا كفر والعياذ بالله. لانه لابد ان تفرض الله عز وجل بذلك. وانا اعتقد ان مع الله عز وجل من يعني يفعل الذي يشاء من يخلق ويرزق. الملوس الثانوية يعتقدون ان هناك اله للخير خالق للخير وهناك خالق للشر. نعوذ بالله من ذلك. فاعتقاد الناس في يعني آلهة مدبرة مع الله عز وجل مناف لتوحيد الربوبية. واعتقاد النصارى في مريم فضلا اعتقادهم في المسيح, اعتقادهم في المسيح انه هو الله, وهذا شرك في يعني توحيد الذات والصفات. كما ان اعتقادهم في انه الذي يدين العالم وانه الذي يعني يملك امور العالم هذا شرك في الربوبيه. واعتقادهم في مريم والقديسين مع انهم مخلوقين لكنهم عندهم ان مريم لها من التدبير ولها من القوه واغاثه الملهوفين ونحو ذلك. حتى ان سمعت يعني في موضوع الطائره التي انفجرت كانوا يقولوا ايه انهم بيقولوا توكلت على الله مثل قول النصارى اغيثينا يا ايه يا مريم. يعني هم لما يتزنوا في طيارة المركب اعتقد يقولوا ايه اغيثينا يا مريم. شوفوا والعياذ بالله من نظر الشرك والعياذ بالله. ولذلك يعني انتشار هذا الامر ما يستبعده عاقل يقول لا ده توحيد الربوبية ده كل الناس بتقر به. عند التأمل نجد ان كثير جدا من العالم لا يقر به والعياذ بالله. ولا يعني ان اقر به بلسانه لو سالتهم من خلقه فهو الله, ولكن في نفس الامر يعتقد ان مع الله عز وجل من ايه من يدبر الامر ومن يملك الدفع النفع والضر والعياذ بالله. هل هذا الامر يوجد في المسلمين او من ينتسب الاسلام؟ يعني خطر عظيم والله يوجد فعلا. وذلك ان من مع الخلق نفسه مدوس هذه الامه القدريه الذين يقولون أن الله عز وجل خلق الذوات والناس خلقوا الأفعال. وسيأتي بيان مذهبهم إن شاء الله في القضاء والقدر. فهناك من يقول بخلق العباد لأفعالهم, المعتزلة يقولون بذلك. وهناك ما هو أشد من ذلك خطرا وهو يعني ليست مجرد يعني مناهج انحرفت بسبب الفلسفة ولكن اعتقادات خطيرة في الأولياء وغير الأولياء في من يعتقدون أن للكون أقطابا يدبرون الكون والعياذ بالله. وأكثرهم يعتقد أنهم أربعة كالجيلاني والدسوقي والبدوي والرفاعي وغيرهم, أن الكون مقسم عليهم وأن كل جزء له ولي يدبره والعياذ بالله من ذلك. وأعتقد أن الولاية معناها أنه يتولى الأمر, ونعوذ بالله من الشرك, هذا شرك فظيع في الربوبية. ولذلك انصرفت العبادات الى هؤلاء الاولياء بناء على ذلك. ومنهم من لم يكن وليا اصلا, ولا يعني نشغل انفسنا كثيرا بكونه يعني كان وليا او غير ذلك. مش هي القضيه ان احنا مثلا نقول للناس في هدم قضيه البدوي مثلا ان البدوي ده كان شوالي, ده كان راجل دجال وكان صوفي وكان باطني. لا مش القضيه كده. حتى لو كان من احسن اولياء الله الصالحين واثبت انه كان باطني ولا كان صوفي ولا كان كده, مش يعني قضيه ليست هناك اسانيد يمكن ايه ضبطها في ذلك, انما هي حكايات تقال. وان كان اللي بينقلوه الصوفيه عن اشعار هؤلاء البدو والدسوق يدل على المذاهب الباطله التي كانوا عليها. لكن الغرض المقصود ان القضيه ليست يعني ليست تتعلق بان هو كان صالحا او غير ذلك, بل اذا كانوا انبياء اذا كانوا رسلا او اذا كانوا ملائكه فاعتقد العبد انه يدبرون مع الله سبحانه وتعالى او من دون الله كما ذلك والعياذ بالله من الشرك في الربوبيه. ومعلوم ان هذا الامر كثير وشديد. فكم من يعتقد انهم يشفون الامراض, وكم من يعتقد انهم يعني يوفقون في الطلبات ويزولون الايام ويرعون الايتام ويعني يهبون الأولاد للعقيم نعوذ بالله من ذلك. وإلا فما وجدت أحدا يعني لو كان الأمر ليس موجودا لما وجدت أحدا يذهب إلى هذه القبور لكي يطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونجاح المهمات. فهذا من مظاهر الشرك في الربوبية في هذا المعنى من معنى الربوبية. والاعتقاد في الجن من أن الجن أيضا يدبر الأمر ويملك الضر والنفع، ولذا تجد التقرب إلى الجن بما يريدون وربما كان بالفواحش والمنكرات. لو كان الأمر أمرا يعني غير منتشر لما وردت كل ما يتكلم في باب الجن يعني حوله الناس بالمئات والآلاف، واعتقاد شفاء الأمراض فيهم وطلب قضاء ذلك منهم وكل من يعني يخدع الناس بشيء من ذلك تجد الناس إليه يعني أفواج تلو أفواج. فخطر كبير جدا اعتقاد أن الجن يرزق ويدبر ويملك الضر والنفع، واللجوء إلى السحرة كذلك لتحقيق الضر والنفع هذا مظاهر الشرك. وأكثر ذلك يكون باعتقاد التدبير في هذه الأشياء قمة في الكواكب والنجوم. ولذلك تجد الفلكيين يزعمون أن كل واحد مولود في برج معين هناك كواكب تؤثر عليه ونجوم تؤثر عليه حسب البرج المولود فيه. وإلى يومنا هذا الكتب دي موجودة عند الباعة يعني في المكتبات العامة لمن أراد أن يعرف أبراج 2000 لسه ما كتاب كل ما عدي عند بتوقع رجع أبراج 2000 عشان الناس كلها تعرف إيه حضور إن الكلام مبني عندهم إن الكواكب مؤثرة والعياذ بالله. فهم بيبصوا في النجوم والكواكب يقوموا يقولوا اللي هيحصل كذا وكذا وكذا في الناس. نعوذ بالله هذا من الشرك. ده في بلاد المسلمين اللي بيتكلمون العربية، فما بالكم بمن لا يتكلمون العربية. يعني لو دخلنا بقى في البلاد يعني في افريقيا مثلا الاستحر ده في كل حاجة، يقولك تعويضة الدورة الفلانية مش كده، تعويضة الدورة الاولمبية مش عارف ايه في اندونيسيا مش عارف كان في دورة قريب كده يقولك مش عارف ايه الدورة الفلانية عملت تعويضة للدورة. تعويضة يعني معنى ذاك ان البتاع اللي بيعملوها دي والعياذ بالله ويبيعوها وتصبح على الملابس ويعني الاشياء كلها من اجل تحصيل الفوز والعياذ بالله. ويقول لك دول عاملين عمل وتلاقي في ماتش الكوره ايه ده اخطر بكتير جدا من المنكرات اللي في الكوره، ان الناس تعتقد ان الكوره مش هتخش الجون علشان ايه عشان حاطين عمل في الايه في الجون ده ويطلع يجري والناس تجري تحت المظاهره والناس دي. ده دليل على ايه؟ على مدى تاثر هذا الاعتقاد الخطير من ان العقائد دي عقائد غائبه عن الناس، عقائد صحيحه عقائد غائبه. وإلا ما كانش يحصل مجان ازاي لازم يسيروا بتاع دي ولازم يرموها بعيد والا مش هيحصل ونحو ذلك. ده امر خطير. فهذا من مظاهر الشرك والعياذ بالله في الربوبيه، اذا اعتقد ان الساحر يملك الضر والنفع يعتقد انه يدبر الامر، وكذا الجن يعتقدون فيهم ذلك. لو اعتقد ان الملائكه تدبر الامر مع الله سبحانه وتعالى يعني بغير اذنه ده كده شرك والعياذ بالله. المدبرات امر معناه المدبرات ان الله جعلهم يدبرون الامر، الملائكه مدبرات بامر الله سبحانه وتعالى لا مع الله ولا من دونه. ولذلك قال عز وجل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. هم يتقربون الى نزلت في الملائكه ومؤمن الجن وعيسى وعزيز ومريم كذلك في من يدعى من دون الله وهو يدعو الله. الجزء الاول في الاستدلال كان قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اللي هو توحيد الربوبيه لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا. ما هم مدبرات امرا ازاي الملائكه؟ بامر الله سبحانه وتعالى لا مع الله ولا من دونه. مع الله يعني ربنا اللي جعلهم وزراء واعوان. قال عز وجل قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير من معين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في الملائكة والرسل سيدنا عيسى عليه السلام والأولياء مؤمن الجن، إذا كان هذا شركا إذا كان في هؤلاء فكيف بالكفرة والفجرة والعياذ بالله؟ هذا أمر أعظم أمور خطرا. فهذا المعنى لا نظن أنه بعيد عن كثير من الناس الكفار المنتسبين الى الاسلام. ومن تسبيل أحكامها هؤلاء لابد أن يعني تقام عليهم الحجج بذلك. فإن أصروا بعد تلاوة آيات الله عز وجل عليهم لأن الله وحده النافع الضار المعطي المانع فإنه يعني لا يكون إذا قيمة الحج عليه بذلك فأصر كان كافرا من عبد الله. من هذا الجن يعني تعليق التعاويذ والتمائم ولبس الحظاظات على اعتقاد أنها تنفع وتضر، لأن هذا أيضا شرك فيه في الربوبية والعياذ بالله. ومنهم اعتقاد أن جاه الأنبياء والأولياء معناه أنهم أن الله ترك لهم تدبير الكون، هذا أيضا من الشرك فيه في الربوبية. أعتقد أن الرسول له جاه عظيم، صح نحن نعتقد ذلك أن الله أن الرسول له إيه له جاه عظيم، لكن يعتقد من الجاه ده معناه أن ربنا ساب له الكون يدبره، معروف بالله هذا من الشرك في الربوبية. المعنى الثاني معنى الربوبية معنى الملك والملك التام، الله يملك كل شيء. قال سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء، الملكوت يعني الملك، صيغة فعلوت الدعوة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، يا رب حق جاه النبي بدعة. الجاه معنى المنزلة، الجاه أصلا في اللغة معنى المنزلة، وكان عند الله وجيها يعني إيه له وجاهة يعني له منزلة، لكن بدعة على الصحيح وهنتكلم فيها ان شاء الله في مرة يعني قادمة. قال عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون، يجير سبحانه وتعالى من اراد مما اراد، يجير يعني يحمي يدخله في جواره في حمايته يعيبه سبحانه وتعالى، ولا يجار عليه لا يجير احد على الله، يعني ايه يعني إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله عز وجل بأحد عقابا لا يمكن أحد أن يجير هذا المرد بالسوء على الله، يعني يدفع الله عنه يعني خائف يقول ربنا لا ما مش تعمل له حاجة أنا حميته، نعوذ بالله نعوذ بالله. الله لا يجار عليه سبحانه وتعالى، لا يجير أحد على الله، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قال عز وجل سيقولون لله قل فأنى تسحرون، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فالملك والملك لله عز وجل. وإيه الفرق بين الاثنين؟ الملك أنه يملك شيء، الملك يمكن يملك الأمر والنهي، فكل ليس كل ملك مالك، يعني الملك اللي هو الرئيس والكبير اللي بيأمر وينهى في الناس، مش شرط يكون مالك للناس اللي تحتيه مش عبيد عنده، والملك اللي يملك الشيء مش شرط يكون ملك، يعني انا عندي انا املك ملابسي دي بس مش ملك عليها، الملك هو فيه امر وايه ونهي، وذلك الملك والملك هو المعنى الثالث متلازمين، الملك يعني متلازم المعنى الثالث اللي هو الامر والنهي والتشريع. فالله عز وجل وحده هو المالك الحق وهو الملك، لذلك نقرا قراءتين متواترتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، وهو المالك على الحقيقة لكل ذرة من ذرات الكون، وهو الملك الذي يأمر وينهى، ملك الناس وملك الكون كله يأمر وينهى عز وجل. قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم ربكم له الملك، الربوبية والملك معاني هي دي معاني دي متلازمة، وهي في الحقيقة من معاني ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون ما يملكون من قسمه، تقول الملك والملك لا يملكون غلافة النواة التي الغلافة التي كان على النواة، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمه، لأنهم لا يملكون فكيف تدعونهم، فلا يجوز أن يدعوا وهم لا يملكون، إنما تدعو من يملك، ومن له الملك تدعو وتتعبد لمن يملك وله الملك. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. القضية دي عظيمة الأهمية في إيه؟ الناس وضح لنا إن دائما أدلة الربوبية يعني أقصد توحيد الربوبية هو أدلة توحيد الإيه؟ الإلهية. إنه قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمين، يبقى دي الله هو الإله الحق الرب الحق وغيره لا لا لا يملكون شيئا ليس لهم شيء من الربوبية، فمن دعاهم فهو ايه من عبدهم فهو مشرك، يبقى ده كيف تعبدون من لا يملك من ليس له ملك ولا ملك، ولا وان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يبقى بناء على انهم لا يملكون لا يجوز ان تعبدوهم بالدعاء وغيره. قال عز وجل آل له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا معنى الثالث التائف إن شاء الله. هل هناك مظاهر الشرك في قضية الملك؟ نعم مظاهر الشرك كثيرة بل تزداد في يعني مع مرور الوقت يعني. فهناك من يعتقد نفسه وغيره مالكين لما تحت أيديهم، بل نظريات الحضارة الغربية كلها مبنية على ذلك أن الإنسان يملك نفسه، يعني حواسي مملوكة له، وبالتالي نظرية الحرية المطلقة هي مبنية على إيه؟ على أن الإنسان هو الذي يملك، حدش له عندي حاجة، حرية أنه هو يقول اللي عايزه ويعتقد اللي عايزه ويفعل ما يريد أيضا، شهواته كلها بطنه فرجه عينه، لكن حر، أنا حر دي منافية تماما يعني، ده أنا عبد مملوك، إزاي أنت حر وأنت لا تملك؟ هو علامات الملك دي يعني لو كنت ملك ملك حقيقي لما كان لك وقت من الزمان لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من 100 سنة كل يقول احنا احرار دول كانوا ايه؟ كانوا ولا حاجه، كانوا عدما، كانوا ترابا وطينا وماء، ما كانوا شيئا. فكون الانسان يقول انا حر، انا اعمل انا عايز اعمله، ما حدش له عندي حاجه، الكلام ده مش حدش له، يتكلموا الكلام ده مع مين؟ مع بعضهم بعض محتمل، لكن مع ربنا سبحانه وتعالى اعوذ بالله. والحقيقه ان النزاع كله في القضيه دي، النزاع كله مش ان الناس احرار مع بعضهم، ده الكفره المراحده والعياذ بالله. القضية دي بالنسبة لهم هي قضية ايه؟ ان الدين نفسه احنا احرار فيه، والعياذ بالله. يعني احنا محدش يقول لنا ان الدين بيقول اعملوا ما تعملوش. يعني لو كان حد قرا الكلام اللي اتنشر حوالين مريض اعشاب البحر دي، الكلام اللي اتنشر ده كله كان بيدور حوالين ايه؟ قالوا حرية الابداع، مش كده؟ الوليمة الكتاب نفسه زبالة، مش الزبالة، الاخطر منه ان الناس من حقها انها ايه؟ انها تكفر والعياذ بالله. ومحدش يقول الدين يقول كده، الدين خلوه في جنب، في الجامع، في الكنيسه، في المعبد البوذي اليهودي، محدش يتكلم في الدين فيما يقول وسيفعلون في حياتهم. دي قضيه الملك، دي ان ربنا عز وجل الذي يملك السمع والابصار، قضيه اتباع الشهوات. ان النهارده لو جيت قلت يعني التبرج على سبيل المثال، مبنى التبرج اساسا طبعا دلوقتي عندنا احنا الحمد لله ما زال تقليد، ما وصلش، لكن عند البعض اصل التبرج عند من اخترعوه ان دي ايه؟ حرية، انها حرة تعمل اللي عايزة تعمله، ان شاء الله تمشي عريانة في الشارع والعياذ بالله. فدي قد ده اعظم خطر. ولذلك كان زمان ايام الاشتراكية ان احنا في الشباب كان عادي جدا ان واحدة تقول لها الحجاب، تقول لك اصلا مش مقتنعة، اصلا مش الحمد لله مش مقتنعة، دي بقت ايه؟ بس قليلة جدا دلوقتي، تقول بعد كده لما اتجوز لما اكبر. لكن دلوقتي اللي مش مقتنع دي كانت زمان حاجه عاديه جدا، وان الانسان يرد امر ربنا ويقول له ربنا طب وليه ربنا يامر بكده؟ طب وليه بقى الشرع فيه كده؟ طب وده كلام له معناه صح؟ ده تخلف، ده رجعيه، دي وحشيه، ده ظلام وظلم. احنا يعني ايام زمان كانوا في صناعه ثانيه كانوا يقولوا كلام بتاع ايام بقى الحجاب ده كان حجاب على العقل والقلب ونحو ذلك، لان ده يجعلوه ان الحريه معناها الانطلاق، ان الانسان يفعل ما يشتهي، ما يشتهي في جسمه وفي حواسه. اصلا قضيه ان النهارده في بلاد اوروبا مثلا ان البنت مسلم تجيب يعني صديقها لابوها، او الولد يجيب صديقته في البيت، ولو ان هو حد عمل لهم حاجه يروح يبلغ على ابوه وامه الاسم الشرطه، ويتعاقب الاب والام ان هم ازاي دخلوا في حريه ايه؟ في حريه اولادهم والعياذ بالله. فده امر ده خطير جدا، والمنبع الحريه دي بهذا الاعتبار ده منافي لتوحيد الربوبيه والعياذ بالله. اللي بيقول انا حر مع كلام ربنا عز وجل، نعوذ بالله، هذا نشرك بالله. لابد ان تعتقد انك عبد مربوب مملوك لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي يملكك. فمش ليس من حق احد ان يقول انا حر مع اوامر الله سبحانه وتعالى. ملك المال ده قارون بقى واشباهه ومن هو في زماننا كذلك، ان المال هو كل شيء، وان الانسان يملك ما بيده. القران مرات عديده كده جدا، قال واتهم من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال ولله ميراث السماوات والارض. كل المال دي عشان تثبت لنا ان احنا ايه؟ متصرفين كعاريه، وليسك ملك حقيقي. هذا دي مهمة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن دي أصلا فلسفات كفرية هي التي أنبتت هذه المظاهر. نفتكرش إن الحاجات دي يعني مجرد تقليد أعمى دي حاجات كفرية أنبتت لنا هذه يعني الأمور المخالفة للشريعة والعياذ بالله. لكن الزندقة والإلحاد بتطل برأتها علانية، ولذلك استحضرنا لأن دي قضية التوحيد الأولى، قضايا التوحيد توحيد الربوبية، أننا مملوكون لله سبحانه وتعالى، وإيقاظها في النفوس بأدلتها. فعلا هي فيها أدلة قطعية في النفوس الإنسان ينفض أدلة القرآن، هي التي أرشدتنا إلى ذلك. أن الإنسان يفكر في لحظات عجزه، لحظات قبل ولادته، لحظات ولادته، لحظات هو جنين في بطن أمه، ولحظات موته، بدايته ونهايته، جزم ويقين أنه لا يملك شيء، وأن هو في يعني بالقطع وهب الحياة، وهب السمع والبصر، وهب الجسم، وهب الشهوات، أو جعل فيه الشهوات، جعل فيه الشهوات، جعل فيه الرغبات، وهب الطعام والشراب والعقل والكلام. وإلا فالإنسان يعني لما يبص الإنسان حرم من شيء من ذلك، يجزم ويوقن أنه لا يملك أن يعطي نفسه، وإلا كانوا المحرومين دول كانوا عطوا نفسهم هذا الأمر. فكيف والمال كذلك؟ المال ده أنت تولدت وأنت لا تعرف شيئا، يعني لو عطوا عيل صغير عنده شهرين ثلاثة 10 جنيه 100 جنيه يعني في ايه؟ طح مش كده؟ اللي حقوها من الطح. كم من العيال الصغيرين يرموا فلوس كتير قوي من الشباك؟ ليه بيرموها؟ مش بقى ما عندهمش معرفة ايه؟ بقيمة، ولسه حب التملك ده ما حصلهمش. ولذلك عادي ان هو يرمي من الشباك 100 جنيه والولا رماها من الشباك، عادي حصلت يعني تحصل كتير. فده الانسان يعني يولد وهو لا يعرف مالا ولا يملكه، وان كان له مكتوب له في الرصيد في البنك كذا وكذا، لكن لا يملك في الحقيقه، ما يعرفش. وبعدين هيموت ويورث قطعا ويقينا. بل الانسان لما يفكر يوميا كده، الفلوس اللي في جيبك دي دلوقتي، انا كان في جيبي قبل ما اجي 10 جنيه، بقى في جيب الراجل الثاني بتاع البنزين، خلاص راحت ليه؟ راحت للراجل. فانا وال10 جنيه دي كانت في جيبي امبارح، وكانت في جيب واحد ثاني، وهكذا. المال ده فعلا غير مملوك، فازاي يبقى غير مملوك للانسان؟ فالانسان لو النظره دي بتفترق تماما عن الانسان اللي بيقول انما اوتيته على علم عندي، او يقول هذا لي وما اظن الساعه قائمه، او يقول انا اكثر منك مالا واعز نفرا، والعياذ بالله. ده كفر فظيع يحصل بسبب هذا الايه، هذا الاعتقاد اللي يقول انا اكثر منك مالا. بل الدنيا النهارده كلها على انا اكثر منك مالا واعز نفرا، والعياذ بالله. كلهم كل واحد عايز يبقى هو الاكثر، والعياذ بالله. ولذلك المال يصبح هو في الحقيقه الاله المعبود، وعباده اخر الزمان على عبوديه المال مبناها على ان الانسان بيستشعر ما يملك. لو انه انتهى من القضيه دي وان ربنا هو الملك المالك فافتقر الى الله وحده، يبقى عمر المال ما هيملكه، عمره ما هيبقى هو عبد عند المال. المال ده كما يعني قضيه شرائط الدنيا كلها الافتقار الى الله عز وجل منها، بمعنى ان الانسان ما يبقاش يعني حاسس انه بيملك منها شيء وعايز ياخدها. ولذلك امراض البخل وامراض الحرص على ما في ايدي الناس والتنافس على الدنيا منبعها اصلا من الشعور بالملك. لو الانسان ما عندوش الشعور بالملك ده، وانه هو مجرد موظف مملوك لله سبحانه وتعالى، يبقى كما قال يعني الشيخ الهروي، يقول نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا، نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا. لما تكون الدنيا في ايده ما يضبطهاش يعني ما يدخلش بيها، ولما تكونش في ايده ما يطلبهاش. ما يعني الناس النهارده اللي ما معوش حاجه لازم يبقى عنده، ويبذل كل جهده عشان تبقى، عشان يتقلك اتملك. طب لو انت استريحت من الموضوع ده وشعرت ان الله هو الملك المالك سبحانه وتعالى، وانت مهما رحت وجيت مملوك، فمش هتزعل ان معاك فلوس كتير، مش هيزعل اللي قاعد على الخزنه ده ان هو في الخزنه بتاعته الراجل اللي في البنك، الراجل اللي جنبيه معاه 1,000,000 وهو معاه 20 جنيه، يقول ده انا اللي انا مستريح، هيقول ده انا عهدتي 20 جنيه، ده لو حتى يعني ضاعت مني هطلع 20 جنيه واحط بدلها. الراجل اللي قاعد معاه 1,000,000 يقول اعوذ بالله، جايبين الشغل كله عليا. لو هو الاصل ان الانسان يشعر ان هو مملوك لكان الامر كذلك، يقوم ما يفرحش لو جاله 1,000,000,000 جنيه، وما يزعلش انه معاه 20 جنيه، بل يفوض امره الى الله سبحانه وتعالى، واللي يجيله ينفذه، واللي يجيله يفعل فيما امر به. لكن هذا الامر في الاغلب العام مش هو. فنفض اليدين من الدنيا ضبطا، ضبطا يعني امساكا بخلا او طلبا حرصا ان انا اطلبها واسكتوا لساني عنها ذما او مدحا لانها يعني تافهه جدا. الانسان ما بيقعدش يذم اشياء التافهه. يعني هل احنا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن الدنيا انها لا تساوي عند الله جناح بعوضه؟ لكن هل احنا بنقعد نشتغل بذم جناح البعوضه؟ نقول يا جناح البعوضه ما يسويش، جناح البعوضه تافه، جناح البعوضه عقيق. لا، ده سكت اللسان عنها لاجل ايه؟ تفاهتها، وانشغل الذهن عنها. جدي اتك ميت، فرخه ميته كانت موجوده، حد يقول لا دي كانت وحشه، لا دي كانت ما تسويش، لا دي ما حدش ياخدها. لا، انت مجرد انها كده الناس كلها بتتهوى وتمشي. فانما ننشغل نحن بالذم لتعظيم الامر، فبنحاول نواسي نفسينا في اللي فاتنا. لا، الدنيا دي وحشه، الدنيا دي غداره، الدنيا دي فيها كذا وفيها كذا. فالواحد بيذمها ليه؟ علشان نفسه متطلع عليها. والسلامه منها طلبا او تركا، تسلم منها فعلا لو هو ملاش خيبه فعلا، لو استشعرت ان الله هو المالك سبحانه وتعالى وانك فقير الى الله عز وجل. يبقى انت لما تسيب الدنيا ما تستطيعش انك تبقى حاجه كبيره، تسلم منها من طلبها وتسلم منها اذا تركتها. والا فاكثرنا اذا ترك الدنيا ما بيستمش منها تاركا لها. يعني انا هو اقول لك ان انا ده انا كان قدامي ان انا اروح واسافر واجيب فلوس وابقى غني وانا متعزز بذلك، ان انا ما معيش فلوس وانا يعني كتير، وانا كان يبقى قدامي ان انا بقى قدامي فلوس كتير. انا اعوذ بالله الله العفو العافيه. لكن النفس اذا نقص الايه؟ نقص الافتقار التام الى الله عز وجل. الواحد يقول لك انا كان قدامي ان انا اعمل لكن انا ما عملتش. ليه؟ لان انا مشغول بطاعه ربنا. ده اللي فاكر نفسه كده الواحد. فالامر ده امر فعلا خطير جدا. لو سلم منها مفيش واحد هيقول انا سبت الخشبه وخدت الجوهره. لا، ده كان قدامي ان انا اخد الخشبه، كان قدامي ان انا اخد الفرخه الميته وما تتخدتهاش. لا، مش ممكن اقول كده. ده ما يقولهاش الا اللي هو كان يقول انا كان قدامي جوهره بس انا خدت الاكبر منها. لكن لو هي خشبه وهي جناح بعوضه مش هيتعذب لانه تركها، مش يعني استلام منها تركا مبني على الايمان بان الله هو المالك سبحانه وتعالى. لو ان الانسان استشعر ان الله هو المالك سبحانه وتعالى وانه الرب عز وجل وان احنا مربوبون متصرفون، الله يتصرف فينا عز وجل كيف شاء، مملوكون لله سبحانه وتعالى، لا كان سلوك الحياه يختلف تماما. يعني انظروا الى سلوك ام سليم رضي الله عنها لما مات ابنها واستشعرت المعنى ده. إنا لله وإنا إليه راجعون، ده هو ده المعنى. إنا لله يعني ربنا هو المالك، مش كده؟ وإنا إليه راجعون يعني إحنا ما قالنا إلى الله عز وجل إنه هو المالك لنا. فيقوم تزول الشعور بالمصيبة، بألم المصيبة، ده العسل الذي يعني تزول به مرارة وألم المصائب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أم سليم لما مات ابنها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا على يدهم أهل بيت ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا، قالت فاحتسب ابنك. ابنه مات فاستحضرت ان ده كان ربنا اللي عطاه لنا ويعني اخذه منا ملكه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. المعنى الثالث معنى الامر والنهي والتشريع والسياده. قال عز وجل الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. ده الرب الذي له الخلق وليه والامر. كما ان من جعل لله شريكا في الخلق كان مشركا، كان من جعل لله عز وجل شريكا في الامر مشركا والعياذ بالله. شرك في الربوبيه. ولذلك قال عز وجل في من اتخذوا الاحبار والرهبان اربابا من دون الله، قال عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. الاحبار والرهبان اتخذوهم اربابا بخلاف اتخذوا المسيح ربا. المسيح ربا عندهم انه هو ذات الرب تعالى الله عن قولهم. الاحبار والرهبان عندهم اتبعوهم في تبديل الشريعه. قال النبي عليه الصلاه والسلام الم يحرموا الحلال ويحلوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فعندما احلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعوهم كان ذلك اعتقادا منهم، او اتباعهم كان عباده، واعتقادهم ان لهم حق التبديل على شرع الله وحق تعديل الشريعه، حق تحليل الحرام وتحريم الحلال، حق الامر والنهي، كان هذا ربوبية والعياذ بالله. كان اعتقادا له في صفة الربوبية، كان شركا في الربوبية. فذلك اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا وكذلك هم صاروا آلهة. لذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون، قال وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. المشركين في الربوبية والالوهية. قال عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ لو تكلمنا عن مظاهر الشرك في هذا الباب أو في هذا المعنى المعاني الربوبية لوجدناه منتشرا في الأرض إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى من البلاد. إعطاء السلطة التشريعية لغير الله، إما للملوك، إما للرؤساء، إما للأحزاب، إما للشعوب كما يقولون. فهذا والعياذ بالله من أخطر مظاهر الشرك في الربوبية، حين اعتقدوا أن غير الله له أن يشرع، له أن يأمر وينهى دون أمر الله. وهذا يعني أساس الديمقراطية المعاصرة التي يعني نابت بها الثورة الفرنسية، وأصبحت في زماننا يعني ربا يعبد من دون الله في معظم أرجاء الأرض، حين قالوا أن الناس من حقهم أن يكون لهم حق يعني التشريع والأمر والنهي، تعرض عليهم الشرائع، إذا أقروها صارت شرعية، إذا رفضوها لم تكن شرعية. غدا النهاردة نقول لماذا الربا غير ممنوع مع أن الدستور ينص على أن الشرع اسمه المصدر الرئيسي للتشريع؟ لأنه لم يعرض على الناس بعد إلغاء القوانين الماضية السابقة على صدور التعديل الدستوري. لما يتعرض على الناس تعديل دستوري أو قانون يقول إن القوانين الصادرة قبل ذلك المخالفة للشرع باطلة، تبقى باطلة، أما قبل كده مش باطلة. والعياذ بالله خطر عظيم. يعني الناس تبقى عارفة إن ربنا حرم الربا، يقول لا لازم يمشي الربا، لازم يمشي. ليه الربا؟ الربا مش الربا اللي هو الفايدة، اللي هو الاستثمار، اللي هو اللي بيسموه ربا، لا، الربا الربا، الربا الذي لا نزاع فيه. واحد سلف وقت فلوس وروح يطالبه بفايدة التأخير يقضوا بها، يقول لازم يلزمه الزيادة. ليه؟ لأن لم يتم التعديل بعد. لما يعدلوه من يعدله؟ من لهم حق ليه التشريع عندهم في النظرية المدنية اللي هي الدولة المدنية، ان هي التشريع هذا حق الله. ما يفتكروا يقول لك ان الدولة الدينية دولة ثيوقراطية بمعنى حق الهي، والعلم ده نتيجة الجهل الذي كان عند النصارى. النصارى عندهم ان الحق الالهي بتاع التشريع ده يعني ايه حق الهي؟ ان الامبراطور هو اللي هياخد الحق الالهي، فيسموها دولة ثيوقراطية، يعني الدولة التي تحكم باسم الاله. مين اللي واخد حق الاله ده؟ البابا او ليه؟ او الامبراطور او الرئيس، ان هو فهم او لا. احنا مش عايزين ثيوقراطية، احنا الدولة الدينية عندنا في الاسلام مش كده نهائيا. الدولة الدينية معناها ان ان ان الحاكم والمحكوم كلاهما لابد ان يرجع الى شرع الله سبحانه وتعالى، مش ان شرع ربنا معناه وما يقرره فلان، ان هو ما ان ربنا عطى الحاكم تفويض ان هو يشوف ايه اللي عايز يعمله في الناس يعمله. ده كما قال ابو بكر اول يعني خليفة المسلمين، اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الطاعة له تابعة لطاعة الله، ولكنه لا ينطق على الهوى عليه الصلاة والسلام فهو المعصوم. قال عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله. ليس لان الرسول صلى الله عليه وسلم له حق الربوبية على الناس، الله عز وجل هو الرب وحده لا شريك له. اما توحيد الالوهية فهو الايمان بالله الها لا اله الا هو، لا شريك له في الوهيته. الاله بمعنى المعبود المتوجه اليه، الذي تميل اليه القلوب، تحبه، تخضع له. هناك عدة معاني لمعنى الاله، اشهرها المعبود بحق في الاغلب في الاستعمال. هي الاله تستعمل في المعبود بحق والمعبود بباطل، تستعمل في اللغة في كل من عبد سواء كان بحق او بباطل، ولكن غلب في الاستعمال على المعبود بحق. قال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فسمى الله الهوى إلها، وهذا من المعبود به بباطل. لا إله إلا الله، قلنا الإله الاستغلال الأغلب المنزل حق. هل معنى ذلك أنه لا توجد آلهة إلا الله تعبد حق وباطل؟ لا، ده في آلهة كتير جدا تعبد به بباطل. ذلك تفسير لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن الاستغلال الأغلب أن الإله هو المعبود بحق. والتفسير الثاني الاله في الحقيقة هو تفصيل للأولان. التفسير الثاني هو الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة وخضوعا وانقيادا وتوكلا واستعانة. الحقيقة ان هو ذكر أصول العبادات القلبية اللي هي أصل العبادات، تعريف الإمام القيم رحمه الله، الذي تألهه القلوب محبة وخوف رجاء توكلا واستعانة ونحو ذلك. هو في الحقيقة فسر أنواع العبادات القلبية. المعنى الثالث معاني الإله الذي تشتاق إليه القلوب، تميل إليه القلوب، يقال وله الفصيل إلى أمه، أي اشتاق إليها ومال إليها. فالله سبحانه وتعالى فطر العبادة على أن قلوبهم تميل إلى الله، وهي الميل لفعل مين برضو؟ العبد، مش كده؟ فالعبد بقلبه، ميل القلب اللي هو المخلوق، العبد المخلوق. ولذلك بنقول ان دي برضه توحيد الرب عز وجل، افعال العباد ان توجه القلب الى الله، حب اساسه ذاك العباده، والتالق اساسها الحب. اذا لم يكن هناك حب لم تكن هناك يعني عباده. ذلك لو واحد خضع لربنا ولكنه لا يحبه اذا لا يكون مؤمنا، لابد من الحب، وهو معنى اساسي في يعني معنى العباده. وزي ما نقول برضو ان العبادة لابد فيها ان الاله هو المعبود، يعني الذي يخضع له. ذلك اساس العبادة الحب وليه والذل، اساس توحيد الألوهية حب الله والخضوع له والانقياد له سبحانه وتعالى. في معنى رابع من معنى الاله، وهو الذي تحار فيه العقول، والله عز وجل له كل هذه المعنى. فالله عز وجل لا يحيطون به علما، تحار فيه العقول، عقول البشر، وهو الذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه، بل لا سكون لها إلا إذا توجهت إليه. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، أي مائلا إلى الله، الحنيف والمائل إلى الله، المعرض عن غيره. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، لا إله إلا هو، لا شريك له في ألوهيته، بمعنى لا يستحق أحد أن تتوجه إليه القلوب وأن تصرف له العبادات إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك نقول أنه التوحيد توحيد الألوهية، يعني توجه العبد بكل عباداته وأفعاله الظاهرة والباطنة لله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دونه من الطواغيت. الكفر بما يعبد من دون الله، لا يتحقق إيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يبقى لا يحصل إيمان مع الإقرار بتوجه عبد من العباد لغير الله سبحانه وتعالى.